أنا ما وضحتش الكلام ده بس الجزء بتاع المسيح عليه السلام الإنسان فقط ما حدش فيهم كان بيقول إنه موجود من الله فقط. ولكن هو بالنوع هنا معناه نوع مجازية بمعنى مقرب من الله عز وجل وإنه من المستقيم الأخيار. طيب وفي سهم طلع من عندهم المسيح عليه السلام الإنسان فقط موضوع الصلاة. ده بمعنى ان عقيدة الصلب بالنسبة لهم ما كانتش ركيزة رئيسية اساسية. لكن كان في ناس في الوقت ده بيعتقدوا المسيح عليه السلام الصلب. طب انت هتلاقي سهم برضو خارج منهم لتحت خالص نجاة المسيح عليه السلام الصلب. ازاي الاثنين مع بعض؟ تعرف ان كان في منهم بيقول كده وكان في منهم بيقول كده. فاهمين ازاي؟ طيب اللي في النص ده في فوق خالص هتلاقي رسمة زي السحابة كده مكتوب فيها الألوهية والأب والابن والروح القدس. دول اللي كانوا ايه المثلثين اللي بيعتقدوا بعقيدة التثليث. في ناس تانيين غيرهم ودول ما بقوش موجودين دلوقتي اللي هم بيؤمنوا ان الاله واحد ولكن هذا الاله بنفسه نزل على الارض وتجسد واصبح هو المسيح. اللي هو يعقوبية مع يعني مش مدقق في الاسماء اللي استخدمها شكل السنة الثانية. لكن دول كانوا فرقة مسيحية قديمة ليس لهم دين الله. كان اسمهم مؤلمي الآلة. كان اسمهم مؤلمي الآلة. دول اعتقدوا ان ما فيش دين الآلة والاب نفسه تجسد فاصبح هذا تجسد ابنا. يعني هو نفسه بس لما تجسد بقى ابن. يقولون المحليين والمتحليين مشهور عنهم هذا اسم ويعني تعليم المحليين هم الأب كان تجسس صوت الإبن وصلت هم بيقولوا الصلاة والمات وعلم الأموات أو مش ضروري ركن من الأركان تمام؟ معلمي الآباء الآب دول الآب بمعنى أن الإله تجسس أعتقد أن الآب تألم دي جاية في كلمة المحليين ما طبعا الإله نفسه هو اللي ان الاله تجسد واصبح ابن تمام وهو ده اللي اصابه الالم وده اللي نزع على الارض. دول مش موجودين دلوقتي دول كانوا موجودين في الاول. في حته بس عاوز اقولها ازاي ان انا الرسمه اللي انا بدور السحابه كده وكاتب عليها الالوهيه ده معناه ان انا والعياذ بالله اصل هم مشكلتهم ايه؟ ان هم ورثوا اليونانيين فاليونانيين كان عندهم تعدد الالهه فبحس ان يقدر يشاور على واحد منهم ويقول هذا من جنس الالهه فكان عندهم الالوهيه كجنس منهم ناس كتير لما يحدد شخص معين منهم من الالهه دول يبقى هو كده مسك في حاجه اسمها اقنوم لما يحدد شخص معين من الآلهة دول والعياذ بالله ده اسمه أقنوم حدد شخص منهم فأقنوم مفروض مين قال الكلام ده؟ أقنوم معناه شخص كائن حقيقي تقدر كده ايه تخاطبه وتدعوه لكن الألوهية الجنس نفسه أو المادة نفسها اللي منها الآلهة أو الأقانيم فدي حاجة نظرية يعني أنا لما أقول لك ان البشريه او الانسانيه دي حاجه مجازيه ما تقدرش تمسك حاجه اسمها بشريه لكن احنا كلنا بشر بمعنى ان البشريه دي حاجه كبيره عامه واحنا كاشخاص من البشريه اسم الجنس هم اعتبروا اسم الطبيعه هم اعتبروا هي كده اهو اعتبروا ان هي كده لانهم عندهم ثلاثه مش وثنيه لانه عندهم اب وابن واختهم الحاجة العامة الكبيرة دي بيسموها عندهم جوهر جوهر يعني ايه؟ يعني الطبيعة العامة ان كل الكائنات او الاشخاص او الاقاليم بيتصفوا بصفاتها. فانا لو قلت ان دي البشريه، البشريه ايه صفاتها مثلا؟ انه بيحتاج ياكل وبيحتاج يشرب وبينام وبيموت وبيتالم وبيصغير وبيكبر، دي كلها صفات كل اللي من الجنس البشري مشتركين فيه. الجنس الالوهيه عندهم برضه له صفات، لان دي الحاجه العامه. فعندهم مثلا ايه؟ العلم المطلق، القدره المطلقه، عدم الموت، لا يحتاج الى الاكل او الشرب. فبالتالي لو هو قال ان الاب من جنس الالوهيه والابن من جنس الالوهيه والروح القدس من جنس الالوهيه، فكلهم بيتمتعوا بجميع صفات الجوهر الالهي. يعني هم يقصدوا ان هم جوهر واحد او جوهر واحد؟ جوهر واحد بمعنى كلهم من نفس الالوهيه الواحده اللي هم اللي هي الالوهيه بقى اللي هي مطلق القدره يعني وكل الصفات الالوهيه. اللي هو العلم المطلق وايه ثاني؟ ما هو مش ما انا قلت امثله. العلم المطلق، القدره المطلقه، عدم الموت، انه لا يحتاج الى احد، دي مفروض صفات الاله. ف هم يقولوا كده الاله من نفس الجوهر الالهي ده او من نفس الجنس الالهي، والابن كذلك والروح القدس كذلك. ايه الفرق ما بينهم؟ الوثنيين اللي كانوا بيؤمنوا بآلهة كتير، لان دي نقطه مهمه لازم احنا كمسلمين نكون فاهمينها. في حد سمع قبل كده عن كلمه اسمها مونوثيزم؟ ثيزم دي غاليه من الكلمه اليونانيه اللي هي كل يوم بترس اللي هي اسمها الاوسايد معناها اله. فكانت مونو ثيزم، مونو لاتيني يعني واحد، هو مونو ثيزم يعني الوهيه واحده، الوهيه واحده يعني اله واحد. اليونانيين ما كانوش بيعتقدوا بالمونوثيزم، كانوا بيعتقدوا بان في الوهيات متعدده، بمعنى ان ده اله حرب له امكانيات معينه، غير اله المطر له امكانيات ثانيه، غير اله البحر له امكانيات ثالثه. فمش كلهم من نفس الالوهيه وكلهم ليهم نفس القدرات، ومش كلهم ليهم ايه نفس الطبيعه. فاهمين الكلام اللي انا بقوله ولا انت شكلك تاني؟ لا معلش، ايه النقطة ده الأول؟ مونوثيزم دي نعيد تاني. مونوثيزم هو ان احنا مش قادرين نتخيلها كمسلمين، لان احنا ما عندناش خالص القصة دي. هو بيقول كأن مثلا انا عندي صلصال لون احمر وريحة التفاح، فقمت مقطع الصلصال ده ثلاث حتت وعملت منه ثلاث تماثيل. الثلاث تماثيل دول هيبقى ليهم نفس اللون الاحمر ونفس ريحه التفاح. تمام. الصلصال بالوانه وبريحته ده الجوهر اللي هو جوهر الالوهيه عندهم. ايوه تمام. اليونانيين بقى كان عندهم صلصال بالوان مختلفه بروائح مختلفه، فكان ده اله وله خصائص وله شكل وله طعم وله ريحه، وده مختلف وده مختلف. المسيحيين ما هماش بيعتقدوا يعني بيعتقدوا بالالوهية واحدة، بس بأكثر من شخص الله. هما بيخرجوا منها بالكلام اللي هما بيقولوا اتحاد المشيئة ده، هما بيطلعوا بالكلام ده أبو ابن وروح القدس بأن ده إله واحد. لا لا هو مش ما بيتكلمش بالتوحيد. هو مش هيقدر يقول ان احنا بنعبد اكتر من اله، فهو هيقول لك اله واحد. دي مشكله عند اباء الكنيسه الخاطبه لا يستطيعون الاجابه عليها، اللي هي ايه؟ انت يا عم القسيس بتقول ان انت عندك حاجه اسمها جوهر الالوهيه اللي هي طبيعه عامه، وطلعت لي منها ثلاثة، يعني معنى كده ان احنا بنعبد ثلاثة، يبقى ثلاث معبودات، ثلاث آلهة. يقول لك لا،

بولس بيقول بيستخدم لفظة اسمها ملء الزمان. يعني ايه ملء الزمان؟ يعني وقت محدد هينزل فيه المسيح والمولود من امرأة. هو ده وقت التجسد. الوقت ده اتخلق للابن جسد بشري اتحد بيه. فبقى الاله المتجسد. انسان واله بنفس الوقت. طب هو كده في حاجة معلش. كده كده الابن اللي هو اله الابن دوت عمل لنفسه مشكلة دلوقتي. انا هقول لك مشكله. هو دلوقتي قبل ما تجسد على الارض كان روحه دلوقتي هو تجسد واخد جسد ومش عارف خلاص. هو ما عندهمش مشكله. لا عندهم فعلا ان بعد اتحاد الابن والجسد البشري لا يوجد انفصال. هو في السماء الآن بهيئته البشرية التي كان عليها على الأرض. ما بيقولوش ده مستحيل حدث عليه. هم بيقولوا ان هذا الاتحاد بدون اتزان او اختلاط علشان يهربوا من حته ان الالوهيه تاثرت بالبشريه او البشريه تاثرت بالالوهيه. هم عندهم اصلا حاجه تنبغي في ده ولا تنبغي. وكل شيء جاي يعني كل الفروض عندهم فروض اصلا. الكلام ده بس بشوش في دماغك اي كلام كده تعرفه. الكلام ده هيتشرح فيما بعد بالتفصيل. هنا من اخر واحده بس هنا بيقول ايه؟ المسيح عليه السلام هو الالهيه فقط. نازل منه سهم على يد المسيح عليه السلام من الله. ده فيه منهم كان بيؤمن ان الروح الالهيه بيتولد منه ارواح كتيره. فاهمين ازاي؟ يعني ايات كتير كده منهم المسيح عليه السلام اللي هو ابن من ضمن ارواح الهيه كتير. دي كانت اعتقدت المسلمين بعض منهم يعني. فكان يعتقد هنا ابن الله بمعنى انه ابن حقيقي اله لا يوجد فيه الا الوجود. ما فيهوش جسم بشري. حط كده كده تعدي من عدو. هو تعليم سنة وطار بيقول ان ربنا خلق الملائكة يقول ان هو احد الملائكة الاول دول هو بصفاته الالهية اللي هي اقل من درجة الاله ينزل على يسوع واتحد مع يسوع لتكوين ده داخل فيه شوية شوية هو بيقول نفس الكلام بس لا احنا ده كده هو بيقول ان المسيح كان انسانا على الارض وزي لبسه روح الهية. لا ده هنا المسيح عليه السلام روح الهية فقط. ده هو روح الهية نازله من السماء كده كده مالوش دعوه باي حياه بشريه. هو شو دي حضرتك ما بيرجعش بوجهه المسيح بيقول ان هو ابن منسوب مصطفى لله عليه السلام. بس فيها قصه برضه ملك من الملائكه بس مش من ناحيه الالوهيه. ده موضوع كبير. أهم حاجة في الرسمة دي كلها إن أنت تبقى فاهم في النص المسيح عليه السلام إنسان كان من الملائكة إن اللي تحتيهم دول شروط أساسية لإيمان المسيح إن هو خطب اليوم بهذا الترتيب. يعني أنا مش حاطط هذا الترتيب إيه؟ كباب. الصفحة الثانية بقى كبيرة. المراجع خرج على المسيح. عاوز بقى تبص بنظرة عامة كده على الصورة وشوف السهم الخارج وين رايح. في الأول خالص في دائرة مكتوب عليها الكنيسة. خارج منها الآداب خارج منها الكتاب. ودي نقطة مهمة لازم نكون فاهمينها. احنا قرينا الكلام أو المحاضرة اللي فاتت بتاع فهيم عزيز لما قال لك إن الكتاب بتاعنا مكتوب كتبته الكنيسة ولأجل الكنيسة وكل حاجة يعني الكنيسة مظبطة كتابها. عشان كده قلنا إن الكتاب يعتبر مرجع لكن مش هو المصدر. المصدر عنه الكنيسة. فالكنيسة خارج منها الكتاب وخارج منه الأداة. طيب الكنيسة كمان خارج منها حاجة اسمها الأيقونات وحاجة اسمها الصلاة. إيه هي الأيقونات؟ الايقونات زي الرسمه دي بيسموها ايقونه. ده المفروض اللي واقف على الكره الارضيه ده اثناسيوس ومكتوب بحروف لاتينيه كونترا مونتا اللي هو ريت ضد العدو. هو بيعتقد ان الرسمه دي بتحمل من عقيدته المسيحيه فيجوز ان انت تستشهد بيها ان هم عندهم بقى ايقونات خاصه بالتثليث وايقونات خاصه بالصلب وايقونات خاصه بالمعموديه. هو جه منين؟ دي رسمه تاريخيه هو كاتب في ظهرها شرح الايقونه وكاتب مصدرها ودي كانت مرسومه على كنيسه فلانيه ولا كاتب فاهم ازاي؟ فهنا الايقونات دي بتبقى رسومات محطوطه في كنائس قديمه في كهوف كان قاعد فيها كهنه في اي حته. المهم ان انت تبقى فاهم ان انت ممكن تستشهد على المسيح برسمه بالدور بس يعني ما تجيبش رسمه مرسومه مثلا من امبارح واحد رسمها يعني بيبقى ليها برضه اهميه تاريخيه. يعني دي ايقونه قديمه تقريبا من القرن الخامس ولا مش عارف من القرن الكام بيقول لك ان الهلال الشمس ده له معنى ونظرته للاعالي وان هو باصص على حد هنا ده له معنى وان واقف على الارض ده له معنى فهو بيحط عقيدته بشكل رسمي. فهو بيستخلص مثلا من الصوره دي ان اثناسيوس انتصر على العالم فتقدر انت من صوره زي دي تقول يبقى العالم ده كله كان اغلبيه الناس من على الكره الارضيه ما كانوش موافقين لاثناسيوس اللي جاي. فدي نقطه مهمه ان انت تبقى فاهم ان الايقونه ان انت تكون فاهم ان الايقونه مصدر المسيح بيرسم عقيدته في الرسم. فهنيجي بعد كده لما نيجي نشرح التثليث هنجيب ايقونه مشهوره جدا اسمها ايقونه ثالوث العهد القديم. جايب لك ترابيزه قاعد عليها ثلاثه، الثلاثه نسخ من بعض الفرق ما بينهم اللبس. هو ده معتقده فعلا في التثليث. ليه ثلاثة نسخ من بعض؟ نسخ من بعض معنى ان الوش واحد الاسم واحد. بلوغيه الاول ده بيقول لك ان البلوغيه واحده. طب ليه الشكل الخارجي مختلف؟ الاعمال عشان يقول لك ده اقلوب وده اقلوب وده اقلوب. انت شايف الرسمه كام واحد؟ ثلاثه. هو صور عقيدته في الرسمه. تقدر انت تحتج عليه بهذه الرسمه. طب ايه الصلوات دي؟ يعني اقدر اقول ايقونه رسومات تدل على العقيده. ايوه بتدل على حاجات كتير. هتلاقي ايقونات في كل مجال. رسم رسمه مثلا لمريم عليها السلام تقدر انت تحتاج بيه تقول له رسمه دي يعني. لابسه حجاب ولابسه شكل محترم وجميل. ليه الفتيات المسيحيات ما بيعملوش زيها؟ يعني. تحتاج عليه بالايقونه. تلاقي مثلا الصوره بتاعت التكليف تحتاج عليه، الصوره بتاعت ضد العالم تحتاج ليه عليه وهكذا. طب انا بقى انا اعرف مثلا البروتستانت بيقول ان البروتستانت دي مثلا ما البروتستانت ما احنا قلنا البروتستانت بيحددوا السلطه في الكتاب. قلت لفظه مش فاكر قلتها ولا لا بيقولوا حاجه اسمها بيقولوا حاجه اسمها سولا سكريبتورا. بالتكليف سولا سكريبتورا. سكريبتورا دي اللي هي جايه منها الكلمه الانجليزي سكريبتشر اللي هي معناها كتاب مقدس يعني او سلطان الهي. فاهم ازاي؟ فاحنا قلنا لما جم الناس دول كتبت الانجيل عاوزين يقولوا ان عقيدتهم دي هي العقيده الصحيحه عايز يجيب كتاب وينسبه لسلطة. السلطة دي عنده مثلا التلاميذ. فهم قالوا احنا هنوحد السلطة. سولة يعني واحد. هنوحد السلطة في السكريبتشر في الكتاب. فيخرج عنها التقليد الكنسي. يخرج عنها الايقونات. يخرج عنها القداسات والصلاة. فوحدوا السلطة في الكتاب دول الاقتصاد. وعلشان كده حولوا النص قلنا ان عمل الكلام الايمان بالخبر بكلام الله وبكلمة الله يقصد فيها الكتاب. هو عاوز يحدد السلطة والايمان في الكتاب. يبقى هنا عندك الكنيسة خارج منها الايمان وخارج منها الصلوات. الصلوات دي بقى يعني فروع الوقت التالي عندهم صلوات باليوناني وعندهم صلوات بالقبطي وعندهم قداسات، في قداس اسمه القداس الغريغوري وفي قداس اسمه القداس الكيرلسي وفي قداس اسمه القداس البازيلي، قداسات منسوبة لأسماء أباء الغريغوري مش عارف مين وباسيليوس مش عارف مين وكرونوس مش عارف مين. القداس ده بيحتوي على اقتباسات من نصوص كتابية وبتحتوي على عقائد مسيحية وبتحتوي على صلوات وعبادات، فانت من خلال هذه الصلوات والقداسات دي تقدر تستخلص أي نصوص مهمة بالنسبة لهم بيتعبدوا بيها وفيها عقيدة وتصورهم من العقائد. هم بيعتقدوا ايه في المسيح؟ بيعتقدوا ايه في التكليف؟ لان انت هتلاقي ما بيصلي لأب والابن والروح القدس، بيصلي لهم ازاي وبأنهي تركيب، وهتقدر تكون فكرة اكتر عنه. وتحتاج تلاقي مثلا انت بيصلي شوية للأب ومحدد له صلوات، وبيصلي شوية للابن ومحدد له صلوات، ونصلي شوية لمريم عليها السلام. ده ايه ده؟ انت جبت لها حاجة في يعني انت بتصلي لأب والابن والروح القدس وعندك صلوات لمريم، تبتدي تحتاج. ده باب معاد عيان عن كتاب اسمه عادات الملك المسيحية والغرات المريمية، من ضمن الأدلة على انهم بيعبدوا مريم جاي من القداسات والصلوات. انا عبد الضعيف يا مريم مش عارف ايه الكلام ده، وتبقى حج عليه ليه؟ لان الصلوات دي جايه من اباء الكنيسه، والكنيسه هي المرجع الكبير للمسيحيين. فبنقدر ناخد من الصلوات والقداسات اقتباسات كتابيه وعقائد مسيحيه وعبادات. اللهم لك اللهم فاشهد. عشان لما اجيب سؤال اكل الصلوات دي كان منها ايه كذا وكذا وكذا، بس الصلوات كانت ايه يعني؟ والقداسات ايه؟ لا مش مهم كده، يعني الصلوات بناخد منها ان هي القداسات، صح كده؟ القداس الصلوات هي القداس. ده اسم الورد بيخرج منها، قلنا بيخرج منها نصوص كتابيه وعقائد مسيحيه وعبادات. معلش تاني كده تاني؟ ركز يا مولانا، انا خلاص مش هجيب السؤال ده، انتوا كده عرفتوا عرفناه. القداس او الصلاه بيتاخد منه نصوص كتابيه وعقائد مسيحيه وعبادات. والاهم فيها الجزء بتاع العبادات والعقائد. والنصوص الكتابيه بتبقى فاهم هو هل النصوص ليها وزن عنده، علشان تبتدي تركز في ازاي تفتكرها وازاي تفتكرها. هو خرج من الكنيسه كده، خارج منها الكتاب وخارج منها الاباء ومن الكنيسه الايقونات والصلاه. طيب الكتاب خارج منه التفسير وخارج منه النصوص. يعني ايه التفسير ده باب كبير، يعني هو بيستخلص من النص عقائد، وبيستخلص من النص عبادات، وبيستخلص من النص صلوات. يعني مثلا من عندهم صلاه ربانيه، دي اصلا مجموعه نصوص موجوده في التوراة. مثلا عندهم قصه ان المسيح قبل ما يتقبض عليه قعد يصلي، فبياخدوا اسم صلاه من الفقره دي وهكذا. هو بيستخلص من عقائد وعبادات وما الى ذلك. خد بالك انا عامل خط من الكتاب على التفسير ومن الاباء على التفسير. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان انت من الكتاب تقدر تفسر الكتاب، وان في تفسير ابائي للكتاب ملوش دعوه بالنصوص ده. يعني احنا بنقول مثلا القرآن يفسر القرآن، مش قلنا تفسر القرآن، هو ده المعنى ان الكتاب يفسر الكتاب او الاباء يفسر. وبعدين الكتاب خارج منه النصوص، والنصوص والتفسير رايح على ترجمات. يعني ايه النصوص رايح على ترجمات؟

مصدر تاني مصدر مكتوب اللي هي المصاحف القديمة اللي الصحابة كتبوها وتوحدت في مصحف عثمان بن عفان ومصحف عثمان توزع الأمصار فده يعتبر مصدر. لكن احنا عندنا المصدر الشبهي اعلى من المصدر المكتوب. المصدر المكتوب كان فقط لو انا نسيت ان انا حافظه اراجع في المصحف. ان احنا عندنا النقل الشبهي هو الاساس في القران الكريم. لان القران اكثر من انه يكون مجرد نص مكتوب. ده فيه احكام تجويد وفيه ندود وغنك فمش هتبدا تحفظ القران كما انزل على ورق. فعشان كده النقل الشفهي اعلى من النقل المكتوب. المسيحيين ما عندهمش حاجه اسمها نقل شفهي. مفيش حد كان بيحفظ انجيل بطرس ويسمعه ويحفظه بالانجليزي ويسمعه بعض وكان مهم. فمصادرهم للنصوص كلها مكتوبه. يا مخطوطات يونانيه قديمه، ترجمات قديمه، يا اقتباسات ابائيه. المصادر دي لو بطريقه ما ولعت فيها كده الكتاب ضاع. لكن لو انت جمعت كل المصاحف على وجه الارض واختمت بشكل ما هنجمع كده 2 3 من الاخوه هيقعدوا في كام ساعه هيكتبوا المصحف من اول وجديد كما كتبوا عثمان بن عفان ويوزعوا على المصاحف. دي نقطه مهمه لازم تكون فاهمها وتحسس المسيحي ان دي نقطه في صالح وانت عندك حاجه اقل. اللي هو بيجي يقول لك ده احنا عندنا 5000 مش عارف كم مخطوطه. هو عدد المخطوطات ليه أسرع؟ ليه احنا عندنا مش عدين عدد المصاحف القديمة؟ لان بالنسبة لنا هذه المصاحف القديمة يعني مش مصدر اساسي. هو عنده المخطوطة دي لو ما كانش الاهل ما كانش هيعرف كتابه. فاضطر ان هو يعمل حصر ليهم ويقارنهم مع بعض ويدرس فيهم علشان يعرف كتابه كان بيقول ايه. احنا كل واحد فينا خمس قران هو نسخه اصليه. نسخه اصليه تمام. لانه في ما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنه. لكن هم ما عندهمش الكلام ده. الكلام ده اللي هو ايات وبيانات في صدور. في صدور ده كده كده. طيب يبقى احنا كده فهمنا الجزء بتاع النصوص والكتاب طلع منه نصوص وتفسير والكنيسه طلع منها ايقونات وصلوات ندخل في الكلام. الاباء طبعا رايح منهم سطر سهم على التفسير ده معناه الاباء زي ما علماءنا المشركين كانوا بيفسروا القران هم كانوا بيفسروا الكتاب. في نقطه مهمه لازم نكون احنا فاهمينها. احنا قلنا من مصادر النصوص الاقتباسات الابائيه. هل انت ممكن تجيب تفسير لاحد العلماء مثلا في وسط صورة بيفسرها على السادة ياتي ما يعرفش عنها حاجة ما تفسرهاش؟ هو من ضمن مصادر الكتاب من الاقتباسات الأبائية. فاحنا عندنا مثلا تفسير زي تفسير الطبري ده لو احنا كنا في حالين ده يعتبر كنز. ان احنا عندنا عالم فسر الكتاب كله من كتر جدا هم ما عندهمش حاجة زي كده. فتلاقي عندهم آلاء تركوا مثلا قصة المرأة الزانية في انجيل يوحنا. فسر اللي قبله واللي بعده ومتروك فيه هنا حاجة أنا مش لاقيها تفسير عنه. هو ما كانش يعرف ده أصلا. فده شيء لازم يكون في بالنا وإحنا بنتكلم معاه. أنت فرحان بتراث الآباء وتفاسير الآباء للكتاب. ده أنت عندك آباء في حاجات أصلا أسفار أسقطوها بالكامل. او في اسطار كانوا بيعتبروها مقدسه وهي دلوقتي مش مقدسه. او اصحاحات او اعداد موجوده في الكتاب دلوقتي هم ما يعرفوش عنها حاجه. الكلام ده مش عندنا في القران الكريم. زي متى المسكين في نهايه في متى المسكين في نهايه الانجيل مرقس ما رضيش يفسر اخر جزء في الانجيل لان هو في معتقده بيعتقد ان مش مرقس اللي كاتب الكلام ده. فانا بفسر انجيل مرقس وده مش انجيل مرقس فانا مش هفسره. فاهم ازاي؟ احنا ما عندناش حاجه زي كده. الشيخ يقول لك ان انا ما فسرتش مثلا الصوره الفلانيه علشان انا مش معتقد ان ده من القران. طيب يبقى هم الاباء طلب منهم سمع التفسير بيفسروا الكتاب ما فيش مشكله. طب في بقى ثلاث اسهم حاجه اسمها الاباء الاوائل من القرن الاول الى القرن الرابع باقيا، والاباء المعلمين من بعد باقيا الى القرن السادس، وبعدين تنطبق على طول على الاباء المعاصرين من القرن الثامن عشر الى يومنا هذا. الحقبه اللي في النص بين القرن السادس لغايه القرن الثامن دي يعني ملهاش اهميه تاريخيه، كانت الامور تقريبا اتحلت لغايه القرن السادس. القرن السادس ده كان انت هو كانت المسيحية بشكل كبير استقرت، والفساد بقى وعملوا كل عقائدهم الكفرية وظبطوا الدنيا على القرن السادس. فالله عز وجل رحمة العالمين أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لقط الدنيا من الأمن الأمة العالمين. لذلك في حديث في الصحيح يقول لك ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض فمقناهم وعرضهم وعجبهم الا قله من اهل الكتاب اللي هم بقى في القسم اللي كانوا بيعتقدوا ان المسيح الانسان فقط، اللي هم كانوا على الحق زي اهل مسلم المال زي ورقه ممكن عليش بس يعني ممكن قالوا الصغار عليهم على مثل تخصيص كده عشان ماشي في بعض الافكار مش موجوده عندهم. طيب الاباء الاوائل من قبل الاول الى ما قبل مجمع لقيا طالع منه سهم على الانتمه سين فاضل دي الموسوعه اللي احنا قلنا عليها قبل كده العشر مكونات. القسم ده بتاع الاباء الاوائل قلنا هتلاقي فيه بدعه، يعني هذا القسم ممكن تلاقي فيه منه اباء قايلين حاجات ماشيه مع المسيحيه وقايلين حاجات ضد المسيحيه. اللي هو في الاباء الاوائل من القرن الاول الى ما قبل المجمع. الفتره بقى بتاعت الاباء المعلمين دي الفتره اللي هي ابتدى يظهر اباء هم اللي بيحطوا اسس العقيده. فما ينفعش كل بقى من اخناس الدم اللي وقع في الارض هو اللي حط الايمان اصلا. انت لو بتخالفه يبقى انت لا تعتبر مسيحيا. احنا قلنا هو حط قانون الايمان بحيث من لا يؤمن به لا يعتبر مسيحيا، عشان عاوز يوحد المسيحيين على عقيده معينه، يا انت مسيحي اتبع الايمان ده يا انت مش مسيحي. وبعدين الاباء المعلمين من مجمع لقيا كمان طلع منه خط لمايسينا البوست مايسينا فاضل ده الموسوعه اللي فيها بعد مجمع لقيا فيها الاباء اللي فيها اباء من مجمع لقيا الى القرن السادس. ما هو الموسوعه الاولانيه الى ما قبل مجمع لقيا، الموسوعه الثانيه من مجمع لقيا الى القرن السادس. طالع منهم هما الاثنين خط على الكتابات اللغويه الاصليه اللي هي المصدر اللي هما ترجموا منه الموسوعات دي، لان الاباء دول كانوا بيتكلموا انجليزي وكانوا بيتكلموا يا اما يوناني يا لاتيني يا سرياني. حددت الثلاث حاجات اهو الله وبارك الله وبارك. الاباء يا اما كانوا بيتكلموا يوناني يا بيتكلموا لاتيني يا بيتكلموا سرياني. كان ممكن قبل مثلا من اباء اسكندريه كان يعرف قبطي، لكن الثلاث واخد دول على اسئله هم بيقسموا الاباء يا كان كتاباته اليونانيه يا كان كتاباته لاتينيه يا كان كتاباته سريانيه اللي هم الاباء المعلمين ده تقسيمه بشكل عام الاباء القدام او لغات التصوير. ايه؟ ممكن نقول لغات التصوير يعني ما هو انت دلوقتي العالم المسيحي ده مقسم لكنايس. الكنيسه الغربيه اللي هي بتاع بابا روما دول ما كانوش بيتكلموا يوناني، دول كانوا لاتيني. طب كنيسة الإسكندرية دول ما كانوش بيتكلموا لاتيني، كانوا بيتكلموا يوناني. طب كنيسة سوريا ودي كانت كنيسة كبيرة جدا وليها لغاية دلوقتي أديرة في مصر دار مش عارف مين السريان والسريانيين كانت كنيسة كبيرة، فدول ما كانوا بيتكلموا ما كانوش بيتكلموا لاتيني. كان ممكن فيهم يعرف يوناني لكن الأساس عندهم كنيسة الكنيسة اللي بتتكلم في

ما قدرش يطبع النبي طعم حاطط يشرب. فاحنا كده خلصنا القسم بتاعت المراجعه دي في الحته اللي هي فيها سهل طلع الترجمات العربيه دي الحته بتاعت ترجمات علميه وترجمات اخرى دي الحته اللي انا قلتها اللي في بعض الترجمات دي كتابات الاباء المعاصرين عاملينها في منها ترجمات علميه وفي منها ترجمات حشويه. المره الجايه هنبتدي ندخل بقى في مصادر نص العهد القديم وترجمات العهد القديم وتفسير العهد القديم والاناجيل المربعه وبعدين نبتدي بعد التلخيص للنصوص الاربعه القديم ونبتدي بقى ندخل على الغرس ومن بعد الغرس هندخل على الشرح المكثف للتجسد والتسليم ويبقى خلصنا المستوى ده. براحتنا شباب انجليزي مش صح ده ليه كده خلاص كده ابو خلاص.